الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. الأستاذ صالح المشيري هنتعرف فيه، ما هو برضه اتقبض عليه من كام يوم، ما كانش معاكم في السجن؟ خرج هو كمان ولا ايه؟ كلنا خرجنا الحمد لله، بس الأستاذ صالح روح على البيت يغير هدومه وجاي على طول. الله، وبعدين هو أنا يعني مش مال عينيكم ولا ايه؟ لا ازاي، ما اقدرش اقول كده. هو الأستاذ صالح المرشدي اصلا مفهمني قبل كده وجهة نظركم في النقطة دي تحديدا، ان كلكم شخص واحد وكلكم بتنوبوا عن بعض، مش كده برضه ولا انا غلطان يا أستاذ كامل؟ لا غلطان ازاي بس، ده انت بتقول كلام مظبوط قوي. كان معاه حق استاذنا صالح يوصيني عليك انت بالذات لما عرف اني جاي على الميدان. بس انت شكلك جيت من السجن على الميدان على طول، صح تخميني؟ من فرحتي ما قدرتش اروح البيت، ما قدرتش والله، جيت من السجن على الميدان هنا على طول. انت مش متصور يا دكتور باهر اللحظه دي استنيناها قبل. بس يعني دي مش هدوم السجن يعني يا استاذ كامل، لحقت تتغير هدومك فين وامتى وازاي؟ ربنا بقى لما يجيب يسهلها يا دكتور باهر. ونعم بالله ونعم بالله. انتوا خرجتوا من السجن ازاي؟ الله، ايه يا دكتور باهر، ايه الاسئله دي كلها؟ ايه يا استاذ كامل، ايه بس، انت هتزعل مني؟ ده كان مجرد سؤال. لا لا لا لا لا لا، انت حبيبنا يا دكتور، حبيبنا والله. وبعدين يعني انا هقول لك ايه اللي طلعنا من السجن الناس. بس يطلعوا مين يعني ولاد الحلال دول بالظبط؟ يعني اللي جاهزين بالآلي واللودر وتليفونات السرية. عرب من اهل المنطقه حوالين السجن لما الداخليه انسحبت كل يطلعوا قرايبهم، فطلعنا معاهم. ده انتوا حظكم في رجليه. الحمد لله. الحمد لله يا استاذ كامل، الثوره اشتعل ومش هتطفي غير برحيل النظام الفاسد، ويتفك اسر البلد وترجع لأهلها وتبقى البلد بلدنا. البداية أهي، الميدان أول مكان يتحرك، الميدان بقى بتاعنا. بتاعنا كلنا طبعا، كلنا إيد واحدة يا أستاذ كامل، ولا أنت شايف إيه؟ طبعا، وهي دي فيها شك، إيد واحدة يا جماعة. إيد واحدة، سمعتوا الميدان أعلنت إيه من شوية؟ لا لا، ما خدناش بالنا خالص يا ربيع. في خبر عادي في التلفزيون إنه حيطلع يوجه خطاب الليلة للشعب. لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة. الشعب يريد إصلاح النظام، الشعب يريد إصلاح النظام، الشعب يريد إصلاح النظام. ولا ميت خطاب يجيب نتيجة، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حتى بعد تغيير الحكومة يا أستاذ كامل، حتى بعد ما قصد يا ربيع، وضح كلامك لو سمحت علشان ما فهمش غلط. يا جماعة احنا كان أقصى أمانينا إقالة وزير الداخلية، ده أقال الحكومة وقال مش هيترشح تاني، وقال إن ابني مش هيترشح للرئاسة. في إيه بقى؟ وأنت مصدق الكلام ده يعني؟ قول، قولي إنك مصدق الكلام ده. لو كانت الحاجات دي اتعملت يوم 25 كان ممكن، لو يوم 28 الصبح كان برضه ممكن، إنما الموضوع ما بقاش مطالب سياسية دلوقتي يا ربيع. ده بقى دم، مين يملك إنه يسامح في الدم؟ الناس اللي استشهدت دي حقها عند مين لو النظام ده ما سقطش؟ القصاص للشهداء دلوقتي بقى أول مطلب من مطالبنا. إن اللي في الحكم يبقى إزاي يستمروا في الحكم؟ الدم أسقط الشرعية، قضي الأمر. المطالب واضحة يا ربيع وما فيهاش فصال ولا نقاش. الشعب يريد إسقاط النظام. إسقاط النظام. أنا عم لاحظ كده إنكم اتفقتوا، ولا هو بيتهيألي ولا إيه؟ كل اللي بيحبوا البلد دي من قلبهم لو ما اتفقوش في اللحظات الحاسمة دي هيتفقوا إمتى؟ كلنا إيد واحدة لغاية لما يسقط النظام. لازم ينحل، كلنا إيد واحدة، كلنا إيد واحدة، لازم ينحل. إيه ده؟ شايف مين اللي بتكتب دي يا باهر؟ هانت الناحية التانية من الميدان. لا مش واخد بالي يا ربيع، معلش العتب على النظر. دي شيماء. صح شيماء، تصدق ما عرفتهاش. شيماء مين يا ربيع؟ انت هتحور عليا يا اخي. زميلتنا الثورية مناضلة. وانت شايفني يعني رفيق النضال من سنين واياكم يا ربيع؟ ما عرفهاش طبعا. دايما تعرفهاش، دي طول عمرها كانت مع تمارا، حتى اتقبض عليها في البيت في نفس اليوم اللي اتقبض فيه على تمارا في مقر الحركة في وسط البلد. طب ما هو مدام شيماء خرجت يبقى تمارا كمان خرجت، ما تعالى نسألها عن تمارا. حالتها الصحية سيئة جدا نتيجة الإضراب عن الطعام، لولا كده ما كانوش هيفرجوا عننا. وانتوا ايه اللي حصل لكم بالظبط بعد ما اتقبض عليكم؟ ما عرفش خدونا يوميها على فين، قعدنا كام يوم مدربين عن الطعام ورفضنا انا وتمارة نجاوب عن اي أسئلة يوجهها لنا. قال له أدابهم طبعا تهديد وتعذيب نفسي رخيص، لكن ما فيش حاجة جابت معانا نتيجة. فضلنا مصرين على موقفنا، إضراب عن الطعام ورفض الإجابة على أي أسئلة. واضح إنهم ما كانوش فاضيين لينا، فزهقوا مننا بسرعة ورحلونا لاسم مصر القديمة. ولما غرق وتم اقتحامه خرجنا مع اللي خرجوا، لكن الإضراب كام يوم عن الطعام خلى حالة تمارة الصحية تتأثر جدا. فوصلتها للمستشفى وبلغت أهلها، وجيت طبعا على الميدان وكنت متأكدة إن هلاقيكم هنا. الحمد لله انك بخير يا شيماء، الحمد لله. طمني يا دكتور باهر، اللي جاي ايه؟ كل خير طبعا، مش هنسيب الميدان ده غير على جثتنا او النظام يسقط، ملهاش حل تالت. انا سمعت انه هيوجه خطاب تاني الليله. ده بيضيع وقت مش اكتر، هيقول ايه جديد يعني؟ ان هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصريه. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علينا بما لنا أو علينا. ما يصحش ده يا ناس. يا هشام تبكي ليه بس يا بنتي؟ ما انت شايف اللي بيحصل في التحرير يا بابا. عملوا ايه بقى يعني اول ما شافوا الخطاب انتهى؟ شايف استقبلوا خطابه ازاي؟ دول قلعوا اللي في رجليهم ورفعوه في وش الشاشات اللي مالية الميدان. ده منتهى الجحود. طب يعتبروه ابوه مهما الراجل ده؟ ما يصحش برضو تكون هي دي نهايته. دول بيقول لهم عاوز اموت على ارضها، يقوموا بدل ما يخلوه يكمل مدته الشرعية وبعدها يجيبوا اللي هم عايزينه برضو يقولوا له ارحل. طب يرحل يروح فين؟ دي بلده، الراجل ده هو اللي بنى البلد دي. هما نسيوا كان مستلمها ازاي ولا شكلها كان عامل ايه؟ نسيوا عمل ايه وانجازاته ايه؟ نسيوا؟ ولا دول مغيبين ولا ضربين ترامادول زي ما بيقولوا عليهم؟ ما ترد عليا يا بابا، انت اكتر واحد كنت قريب من الراجل ده وعارف هو قدم ايه وتاريخه ايه. كل ده يتمسح بأسيكة كده في ثواني. اهدي بس يا شا، اهدي يا بنتي. هو لسه قايل في خطابه التاريخ سيحكمنا وما علينا. ده التاريخ، والتاريخ زي ما بيقولوا لا يكتبه إلا المنتصرون. تاريخ الراجل ده واللي عمله في البلد مليان بالكتير بالكتير قوي، وانت بنفسك كنت شريكه في ده. لو النظام سقط فعلا نتيجة الثورة دي، محدش هيفتكر اللي بتقوليه ده يا شاب. وما اللي هيفتكروا ايه بقى؟ محدش هيفتكر غير ان النظام ده استلم البلد من 30 سنة، والناس كانت بتقف وقتها طوابير على فراخ الجمعية، لكن قبل الثورة بأيام كانت الناس بتقف طوابير على جراكن اللي في الوسط ما بين الطابورين. محدش هيفتكر. ليه بقى ان شاء الله؟ اي حد هيبص حواليه هيفتكر البلد دي اتغيرت ازاي في 30 سنة دول. احنا في ثورة، يعني ظرف استثنائي. محدش هيعد كم طريق او كم نفق او كم كوبري او كم فدانة زرع او كم شبكة صرف صحي اتعملت في الريف او كم ماسورة مية اتمدت في الصحراء. الزيادة السكانية والثقافة الاستهلاكية بلعت كل ده في كرشها. محدش عمره هيفتكر هو عمل ايه. هي الناس ذاكرتها بقت ضعيفة للدرجة دي؟ قافت حريطنا النسيان زي ما بيقول نجيب محفوظ في ولاد حريطنا. النظام كان بيراهن على ان الناس بتنسى بسرعة، بتنسى الوعود والتصريحات والاخطاء، بس ما عملش حسابه انها برضه بتنسى الانجازات. عجلة الزمن كانت اسرع من عجلة التغيير، وبطء النظام هو اللي عجل بالنهاية. بس انا متأكدة بقى انها مش النهاية يا بابا. الخطاب ده كان الكلام فيه من القلب، واكيد هيوصل للقلب. وبكرة الصبح لو العيال اللي في التحرير دول ما مشيوش، الشعب هو اللي هيطلع عليهم ويمشيهم. هو أنا يعني مش سياسية ولا بفهم ربع حضرتك في السياسة وبحكم عوام الأمور، بس عارفة أن الشعب المصري شعب عاطفي برضو، وهو كمان هيحكم عواطفه زي ما أنا عملت. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.